بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وفي شرب لبن الإبل روايتان، إحداهما ينقض الوضوء لما روى سيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. ورواه الإمام أحمد في المسند وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال: توضأوا من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم فقال: لا تتوضأوا من ألبانها. رواه ابن مالك. والرواية الثانية: لا وضوء فيه، لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما. وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه، ودهان أحدهما لا ينقض والثاني ينقض. تكلمنا قبل ذلك في مسائل في نواقض الوضوء، فوصلنا فيها إلى أن من ضمن النواقض للوضوء لحم الجزور، اللي هو أكل لحم الجمال. واختلف العلماء في مسألة أنه هل ينقض أكل لحم الجمل الوضوء ولا لا ينقض. فالجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور من العلماء على أنه لا ينقض، على أنه لا ينقض. الحنابلة وإسحاق الدراهوي على أنه ينقض، وكذلك الظاهرية على أنه ناقض للوضوء. الجمهور قالوا أنه لحم الإبل لحم زي غيره من اللحوم، وأنه كان في البداية جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، فأي حاجة تتحط على النار أو تمسها النار كاللحم المشوي مثلا أو كذا، يبقى لابد أنك تتوضأ منه. ثم جاء في الحديث الآخر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقام جمهور العلماء قالوا ده دليل على انه كل ما مست النار يترك الوضوء منه، ما يلزمش الوضوء. ده كان في البداية يجب الوضوء لحم الإبل ولحم الغنم ولحم البقر كل اللحوم. فلما نسخ يبقى المنسوخ الجميع، يبقى على ذلك اللي يأكل لحم إبل ما لهوش انه يتوضأ. الحنابلة قالوا لا، ده اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك نسخ ذلك الوضوء مما مست النار. ومما مست النار ده عموم، ولكن جاء خصوص في ان الابل بالذات لابد من الوضوء اذا اكلت لحمها. قالوا على ذلك يبقى العموم باقي على عمومه، ولكن خصوص الابل هنخرجها من هذا العموم وتبقى باقيه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الابل وبين لحوم الغنم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: نصلي في مبارك الابل؟ قال: لا. طيب نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قالوا: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لهم: لا، نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. يبقى هنا الحديث ذكر الاثنين، اللحم الغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلي في الأماكن اللي فيها الأغنام ما فيش مانع صلي فيها. إذا أكلت لحم الغنم ما يلزمكش الوضوء، يبقى ده ماشي مع أنه نسخ الوضوء مما مست النار. لكن في الحديث نفسه فرق صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الإبل، يبقى هنا لحم الإبل باقي على خصوصيته في أنه ما إذا أكلت لحم الإبل لابد أن أنت تتوضأ بعده إذا أردت الصلاة. إشمعنى لحم الإبل دون غيره؟ يقول هنا الشارع الحكيم يشرع لنا ما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى أعلم. قد يكون لحم الإبل فيه نوع من الزهومة اللي تخلي الإنسان لابد أن هو يتوضأ بعده، فيه شيء آخر نحن لا نعلمه. حكم تعبدي انك اذا اكلت لحم الابل يلزمك انك تتوضأ، امر يعلمه الله سبحانه وتعالى. بس جاءت اشارة في حديث اخر الى ان الابل فيها شيء من الشياطين. قال لنا في حديث عنه صلى الله عليه وسلم انك لا تصلي في مبارك الابل. ليه ما تصليش في مبارك الابل؟ قال لنا انها خلقت مما خلقت منه الشياطين، يعني كأن الشياطين من خلقتها مخلوقة من النار، ومن خلقتها طبيعة النفور، وكذلك الإبل في خلقتها طبيعة النفور. وإنه يمكن يضرب المثل بالجمل في الصبر، ويضرب به المثل في الحقد، في الحقد، فيقال أحقد من جمل، أحقد من جمل. فالجمل لما حد بيأذيه بيفضل شايله شايله سنين سنين لغاية ما يقدر ينتقم منه ينتقم منه. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نصلي في مبارك الإبل، مبارك الإبل. وما يعرضش ده أنه كان البعض من الصحابة يعرض الجمل ويصلي قدامه ويتخذه سترة. فرق بين أنه جمل واحد وفي مكان اتخذه سترة وصلى أمامه، وبين أنه يدخل مبارك المبارك المكان اللي فيه مجموعة من الجمال، ما يدريش الشيطان يعمل يحرض مين فيهم عليه وهو ساجد على الأرض، يطأه ولا يعض ولا يفعل فيه شيء. فعلى ذلك قال لك إن ما تصليش في مبارك أو معاطن الإبل. طيب قلنا إن الراجح في المسألة إنه أكل لحم الإبل بيلزم منه الوضوء لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هل هيكون مثل اللحم اللبن ألبان الإبل؟ هنشوف هنا ابن قدامة بيقول لنا في شرب لبن الإبل روايتان، يعني الإمام أحمد جاء عنه روايتان، وقلنا أن أحيانا يأتي عن الإمام أحمد روايتان، واحدة افعل وتانية لا تفعل. كن مبنى روايتين على أنه عنده حديث في المسألة فأخذ به، وجد حديثا آخر في المسألة أخذ بهذا الحديث الآخر، فقال مرة بهذا ومرة بهذا. ولكن هنشوف هل يطرى الأحاديث اللي فيها صحيحة ولا مش صحيحة. قال لنا الرواية الأولى أن شرب لبن الجمال بينقض الوضوء، دليله ايه؟ قال لنا حديث أسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل والبانها والبانها. ده في مسند الامام احمد واسناده ضعيف. وحديث ثاني برضو عن أسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البان الابل فقال توضأوا من البانها، وسئل عن البان الغنم فقال لا تتوضأوا من البانها، برضو حديث ضعيف. انما اللي صح فيه اللحوم، اللحوم انه فرق بين لحم الابل ولحم الغنم. وده عن حديث من حديث عبد الله بن عمرو، هو يذكره لنا هنا انه جاء عن ابن عمرو بنحوه، هو الصواب انه عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه، وبرضه الاسناد بتاعه ضعيف. الروايه الثانيه وهي الصحيحه اللي في المساله انه لا وضوء فيها، لا وضوء اذا شرب الانسان لبن الابل ما فيش عليه وضوء، لانه ما صحش فيه شيء، اللي صح بس لحم الابل. يبقى اذا اكل لحم الابل يبقى يتوضا، هذا ناقض للوضوء، اما غيره لا ما هواش ناقض للوضوء. قال لنا الروايه الثانيه عن احمد لا وضوء فيه لان الحديث الصحيح انما ورد في اللحم. وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير، يعني هل بقى باقي البعير نقوله اللحم؟ طيب إذا كان الكبد، الطحال، السنام، الدهن، المرق، الكرش، المصران، الحاجات دي هتكون حكمها حكم اللحم؟ الراجح أيوة طبعا هي منه، هي منه، لها نفس حكم اللحم، فالراجح أنها ناقضة زيها زي اللحم. لذلك هنا القياس هيتقال ايه؟ انه زي ما بنقول في الخنزير ربنا حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، مش حاجة يقول لحم الخنزير حرام يبقى مصارين الخنزير حلال، يبقى القلب بتاع الخنزير حلال، يبقى الكبد بتاع، لا اللي هون داخل كله. بس لما كان اللحم هو اعظم المنافع للانسان فيه، فعلى ذلك الكلام جاء عليه كاعتبار انه الغالب هذا اغلبي. فعلى ذلك لما يقول لنا انه الوضوء من لحم الابل دي الغالب، لحم الابل، الكرش وغيرها دي اشياء تابعة فهي داخلة فيها، فكون ينص على اللحم باعتبار الصفة الاغلبية في اكله. فصل اخر يقول لنا وما عدا لحم الجزور من الاطعمة لا وضوء فيه، يعني لو اكل انسان اي طعام اخر ما لا يلزمه انه يتوضأ بعد اكله، سواء امسته النار، شيء تحط على النار والنار مسته، او لم يمسه او لم تمسه النار. وده قول اكثر اهل العلم، بيقول لنا مروي عن الخلفاء الراشدين ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعمر بن ربيعة وابي الدرداء وابي امامة وغيرهم من الصحابة ومن التابعين ومن الفقهاء، بيقول لنا ولا نعلم فيه اليوم خلافا انه اذا اكل المسلم اي طعام اتحط على النار ولا ما اتحطش على النار ما يلزموش الوضوء الا لحم الابل فقط. قال لنا ذهب جماعة من السلف الى ايجاب الوضوء مما غيرت النار، مما غيرت النار. ليه؟ قالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، وقلنا أن ده منسوخ، أنه حديث فعلا بس هو منسوخ. والخلاف كان موجود بين الصحابة رضي الله عليهم في ذلك، كان أبو هريرة يرى أنه يتوضأ مما مست النار، فجاء عنه أنه أكل أثوارا من أقط، فلما أكلها فتوضأ، فقالوا له ليه بتتوضأ؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مما مست النار. ده خلاف كان قديما، لكن بعد ذلك استقر الأمر على أنه هذا منسوخ، الحديث ده منسوخ، وأنه أي شيء مسته النار وأكله الإنسان لا يلزم أنه يتوضأ منه إلا لحم البعير على ما ذكرنا. مسألة أخرى يذكرها أبو القاسم الخراقي، يقول لنا وغسل الميت، يعني تغسيل الميت، مما يجب منه الوضوء إنك تغسل الميت، ودي فيها خلاف، والراجح إنه لا ما يجبش. ونشوف كلام القدامى هنا، يقول لنا اختلف أصحابنا الحنابلة يعني في وجوب الوضوء من غسل الميت، الخلاف عند الحنابلة، أما جماهير الفقهاء على إنه لا يجب الغسل ولا يجب الوضوء. بيقول لنا ابن قدامة رحمه الله اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت من تغسيله، فقال أكثرهم بوجوبه، أكثرهم أكثر الحنابلة يعني أكثر الفقهاء من الحنابلة، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا، يعني لغسل الميت يجب عليه أنه يتوضأ، ده أكثر الحنابلة. مين من الفقهاء غير الحنابلة قال بهذا الشيء؟ لنا إسحاق ابن راهويه والنخعي، إبراهيم النخعي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، يقول يعني إن من الصحابة ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة، روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة قال أقل ما فيه الوضوء، قال ولا نعلم له مخالفا في الصحابة. وهنا مسألة يعني إن هذه المسألة ولا نعلم له مخالف، كأنه يشير إن ده إجماع سكوتي، كأنه يشير إلى هذا الشيء، ولكن هو مش هيلتزم إجماع سكوتي، وإنه هياخد به ابن قدامة. فهي كلمة إنه قال فلان وفلان ولا نعلم له مخالفا، أحيانا تكون فعلا إجماعا سكوتيا إذا استفاض هذا الشيء، وأحيانا أخرى لا تكون منها هذا الباب. ولذلك إنه مش كل مسألة هيقول فيها لا نعلم له مخالفا هنقدر نعتبرها إنه إجماعا سكوتيا، إلا أن يثبت هذا بالنقل من إنه استفاضت المسألة من الصحابة وعرفوها، ومع ذلك لم يعترضوا على قول القائل يبقى ده من ضمن الإجماع السكوتي، لأن الإجماع إجماعان، إجماع قولي وده الحجة الأصلية، حجة يقينية في الإجماع القولي، والإجماع السكوتي وده حجة برضه، بس الراجح إنه حجة ظنية وليست حجة قطعية، فرق بين الحجة القطعية والحجة الظنية. فالإجماع القولي يعني استفاض القول فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، نقل عن الجميع أنهم قالوا، أو حضر الجميع وقال الكثيرون منهم والباقون موافقون على هذا الشيء، الإجماع. لكن إنه قال واحد اثنين ثلاثة سئلوا فقالوا، ولا ندري هل انتشر القول ولا لم ينتشر القول، وهنا نقول إجماع سكوتي، لا، إمتى نقول إجماع سكوتي؟ لو قال واحد من الناس والباقي موجودون أو استفاض فيهم ولم ينكر أحد، هنا نقول إجماع سكوتي. أما إنه قال واحد واثنين وثلاثة وما سبتش إن استفاض هذا القول بين الصحابة وما سبتش إن هم سكتوا عنه، فعلى ذلك هذا في محل نظر. ولذلك ابن قدامة هنا مع نقل إن هو ده قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولا نعلم له مخالفا، كأنه يشير لأنه إجماع، ولكن هو لن يأخذ بهذا القول، ويقول إن الصحيح خلاف هذا القول. بيقول لنا هنا قال أبو الحسن التميمي من الحنابلة يعني لا وضوء فيه، لو إن الإنسان غسل ميتا ما يلزموش الوضوء. قال وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله. ليه صححه ابن قدامة هذا القول؟ يقول لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص، يعني إن ما جاش نص على وجوب الوضوء، هنقول بس ورد نص على الغسل، إنه من غسل ميتا فليغتسل، هيقول لنا هنا غسل ما هوش وضوء، احنا اتكلمنا في الوضوء، اللي يبقى لو انه امر بالوضوء يبقى تغسيل الميت هذا ناقض للوضوء، لكن كونه يامر بغسل يمكن لعله اخرى للتنظف او لغيرها، اما ليكون ناقض للوضوء كان لابد ياتي في حديث بانه توضا. طب ما قال ابو هريره هنا اقل ما فيه الوضوء، نقول ابو هريره ما بيشرعش، ابو هريره يرى ويفتي رضي الله عنه، ولكن التشريع ياتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا أيضا ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي. يعني إيه الفرق بين غسل أن الإنسان حي غسل حيا أو غسل ميتا أو دي زي دي؟ يبقى الإلزام وجوب الوضوء تحتاج لنص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طب اللي جاء عن إمام أحمد فإنه قال يتوضأ من ذلك، قال ما روي عن أحمد فإنه يحمل على الاستحباب دون الوجوب. قال فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. الحديث ده حديث صحيح، جاء لروايات عند الترمذي وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وبرضه رواه أبو داود بالمعنى بتاعه. وذكر الإمام الترمذي الخلاف بين أهل العلم في هذا الحديث، قال لنا بعد ما روى هذا الحديث قال اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، هل يلزمه أنه يغتسل ولا لا يلزمه؟ قال فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، ده نقل الإمام الترمذي رحمه الله. وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. والشافعي قال نفس الشيء، يعني كأنهم أخذوا الحديث على أنه مش واجب، على أنه مستحب. وهنا الحديث حديث صحيح، وإن من غسل ميتا فيستحب له أنه يغتسل. طب إذا استحب له الاغتسال ما يستحبش له الوضوء؟ نقول أيه طبعا يستحب له ذلك، لكن فرق بين يستحب ويجب، لأن الكلام بتاعنا هنا في النواقض، نواقض الوضوء. فهنا هل كونه يستحب يتوضأ يعني ناقض للوضوء؟ الراجح لا، الاستحباب حاجة والوجوب حاجة تانية، يبقى احنا نحتاج لدليل يدل على وجوب الوضوء. بيذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أمر علي بن أبي طالب أنه يغتسل بعدما دفن أباه، وجاء في الحديث قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. هنا الحديث ضعفه الإمام البيهقي وصححه الشيخ الألباني، وعلى صحة الحديث ما فيش في دليل على عموم ذلك الحديث. القصة إيه؟ لما توفي أبو طالب، أبو طالب كان من أشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، وربنا سبحانه وتعالى له حكمة أن يموت أبو طالب كافرا، أن يموت كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك أشد الحزن، وربنا يقول له إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مات أبو طالب فلم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، عمه بس كافر فلم يحضر. طب الأمر إيه يكون؟ أمر علي رضي الله عنه أنه يروح يدفن أباه، فعلي بيقول له إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوالي أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهب فواراه، قال وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. دي الرواية اللي صححها الشيخ الألباني رحمه الله. في رواية تانية قال له أرى أن تغسله وتدنه، ذكرها الحافظ في التلخيص ولكن الإسناد بتاعها ضعيف، الإسناد اللي فيه أنه غسل عمه أو غسل أباه الإسناد اللي فيها ضعيف، ويمكن البعض يترخص في ذلك ويقول إذا كان أبوه كافرا فإنه أيضا يغسله أخذا من هذا الحديث الضعيف. الإمام البيهقي يقول لنا أنه مدار هذا الحديث أنه على ضعف، الحديث ضعيف، وأنه مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف. الحافظ ابن حجر بيقول ولا يتبين وجه ضعفه، اللي هي الرواية اللي صححها الشيخ الألباني، فكأنه يذهب إلى الصحة. كون نذهب لصحة الحديث، طب هنا فأمرني فاغتسلت يبقى في دليل على ذلك، نقول هنا قد يكون، ولكن هل أمر غيره صلى الله عليه وسلم؟ نقول في الحديث الآخر من غسل ميتا فليغتسل. الأصل إن هذا واجب، الأصل طالما قال من غسل فليغتسل يبقى واجب، إلا أن تثبت قرينة تفيد إن ده لا ما هوش واجب، ده مستحب أو إن هذا مباح. يقول لنا هنا إن جاء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يغتسلون من تغسيل الميت وأحيانا لا يغتسلون، فجاء في حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحافظ ابن حجر قال لنا إسناده حسن والشيخ الألباني صحح معنى هذا الحديث. فهنا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، يبقى كأنه من غسل ميتا فليغتسل ليس على الوجوب، مش واجب. ليه؟ لأنه ده حديث آخر أنه ما عليكمش غسل، يبقى قال اغتسلوا وقال ما عليكمش، اغتسلوا استحبابا ما عليكمش غسل وجوبا. يبقى هنا الاحاديث تتفق مع بعض في انه اذا انسان غسل ميتا يستحب له ان يغتسل ولا يجب عليه هذا الغسل. يبقى هنا طالما لا يجب عليه هذا الغسل يبقى تغسيل الميت ليس ناقضا لطهارة انسان، ولكن يستحب له انه يغتسل بعده. جاء عن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. الصحابة كانوا يغسلون الميتين ومنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. ومن أقوى ما جاء في إجماع الصحابة في موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي، واللي غسلته أسماء بنت عميس زوجته زوجة أبي بكر الصديق، وهو أوصى بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي جواز ان المرأة تغسل زوجها وان الزوج يغسل امرأته، وحنذكرها لما نوصل في الجنائز ان شاء الله. اسماء بنت عميس جاء انها غسلت ابا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. أسماء بنت عميس دي أزواجها كانوا قمم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وقتل عنها جعفر شهيدا رضي الله عنه فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معناها أن امرأة كانت عظيمة كون يتزوجها هؤلاء الأفاضل الثلاثة، ضروري أن لهذه المرأة شأنا رضي الله عنها. لما توفي أبو بكر هي اللي غسلته، وكان اليوم برد بردا شديدا، وبعد ما غسلته كانت صائمة. يعني طبعا يكون إنسان صائم ومارس مثل ذلك أن يغسل ميتا فحيسع يكون بقى يلزمه الغسل. فخرجت فسألت الصحابة كون أبو بكر ميت رضي الله عنه ضروري كل المسلمين الموجودين حيكون ملتمعين لجنازة أبي بكر رضي الله عنه، فسألت من حضرها منهم فقالت هل علي غسل؟ يجب علي غسل؟ قالوا له. اتفقوا على هذا الشيء ولم يخالف أحد، دل على أنه إجماع من أقوى الإجماعات هذا الإجماع، لأنه إجماع الصحابة متوافرين في جنازة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض منه بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، يقول لنا الإمام الخطابي لا أعلم أحد من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. كأنه الأمرين بينوي أنه ما فيش حد قال بوجوب الاغتسال من تغسيل الميت ولا وجوب الوضوء من حمل الميت، فكأنهم حملوا ذلك على الاستحباب. من حمله فليتوضأ. طب الحكمة ايه؟ قالوا هنا انه هيحمل الميت هيكون بعد ما تغسل الميت هيشيلوه عشان يحطوه على نعشه او غيره، فينقلوا هينقلوا لايه؟ عشان يصلوا عليه بعد ذلك. قالوا فعل ذلك فيستحب انه اللي غسله انه يغتسل اذا اضر على ذلك، ما فعلش على الاقل اذا حملوه فليكونوا على وضوء علشان اذا حضروا ليصلوا عليه يكونوا جاهزين للصلاة عليه. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا.